إن تايم، فيلم مستقبلي بيحكي عن عالم الفلوس فيه هي الوقت، يعني الوقت هو العملة اللي بيستخدموها في حياتهم. عمر البشر في الفيلم ده بيتوقف عند 25 سنة، ولكنهم بيعيشوا في مجتمع بيعتمد على استخدام الوقت كعملة للمبادلة وللشراء. بيبدأ فيلمنا مع ويل سلس اللي بيعيش في منطقة فقيرة جدا وبيشتغل فيها وظيفة بسيطة برضه في العالم اللي الوقت هو العملة، يعني لو وقتك نفذ هتموت ومش هتعرف ترجع مهما حصل. ويل بيكون مقضي حياته بالعافية هو ومامته اللي كان عليهم قروض ولازم يدفعوها من وقتهم اللي هم بيعيشوه، وبيروح كل يوم روتين يومي للشغل اللي بيحصل فيه ظلم كبير جدا من الأغنياء. وفي يوم ويل بيقابل راجل يائس جدا في كباريه، ولكنه معاه وقت كبير جدا لدرجة انه ممكن يعيش للأبد. كان في ناس بتطارد الراجل ده، وويل بيساعده وبياخده المكان محدش يعرفه، ولكن الراجل ده كان يائس خلاص من الحياة، فكان عاوز يكافئ ويل بأي طريقة، فاختار انه يجيله كل وقته لانه كان يائس من الحياة وعاوز يموت بأي طريقة، وما لقاش حد وافي غير ويل علشان يهديله كل عمره. فويل بيصحى من النوم ويلاقي انه معاه وقت يعيشه مدى الحياة، وبيكون فرحان جدا وبيرن على مامته يعرفها كل حاجة، ولكن مامته بتقوله انها قدامها وقت قليل جدا وهتموت، فبيجري علشان يلحقها ولكن ما بيلحقهاش، ومامته بتموت في حضنه. وطبعا اللي بيموت في الفيلم ده ما ينفعش يعيش بأي طريقة، فبيزهق من العيشة في المكان ده وبيروح لواحد صاحبه يديله وقت طويل جدا من عمره، وبعدين يسافر على أساس يستمتع بوقته شوية، فيروح عند راجل غني بيقيم حفلات كل يوم سهر بقى وأمر على الوقت. وهناك بيقابل بنت راجل سري جدا وبيحبها وهي برضو بتحبه، فبيخطفها ويعمل باختصار كده عكس فيلم جعلتني مجرمة اللي هو بيخطفها لكنها بتحبه ومبسوطة بالخطفة دي جدا، علشان ويل كان إنسان شريف وكان أكتر أمنياته إن البشر يعيشوا حياة سوية من غير أي ظلم. لكنه دلوقتي من وجهة نظر القانون فهو خاطف، فبيبدأوا إن هم يطردوه هو وسيلينا، ده غير بقى العصابات والحرمية والسرقة اللي بتحصل، علشان هم في وقتها كانوا مطلب أموري، كان معاهم وقت يعيش أي حد لمدى الحياة، فبيطلع عليهم حرمية بالفعل وبيسرقوا كل الوقت اللي معاهم وبيسيبوا لهم مدة زمنية قصيرة جدا علشان يقدروا يعيشوا بيها. وهنا بيبدأ التحدي الفعلي لويل وسيلينا في إنهم يعيشوا. زمان كان الشرطة بتطردهم علشان معهم وقت طويل وعلشان برضو كان خاطف، دلوقتي ما معهمش وقت والشرطة بتطردهم برضو، فاضطروا إنهم يعيشوا في منطقة فقيرة جدا بعيدة برضو، والناس كان نفس حالتهم بيعانوا من نقص الوقت. وأبو سيلينا كان راجل ظالم وغني جدا، كل بنوك الوقت كانت تحت سيطرته تقريبا، فبدأوا انهم يوعوا الناس علشان يقفوا كتف في كتف بعض، فبدأوا يوعوا الناس بالنظام الباغي ده واظهروا ليهم ان الناس الاغنياء بتستغلهم وبتحرمهم من الفرص والعدالة، فقرروا انهم لازم يسرقوا الوقت ويوزعوه على الفقراء والناس اللي محتاجة. وفعلا عملوا خطة محكمة جدا وقدروا انهم يسرقوا الوقت، وبدأوا بانهم يوزعوه على كل الفقراء ويدوهم فرصة لتحسين حياتهم ويزودوا املهم، وبعديها قاموا بضرب المؤسسات والهياكل اللي بتدعم النظام القديم الباغي ده، وفعلا كانوا لازم يخاطروا بحياتهم علشان يحققوا التغيير. وبنعرف هنا ان الغنى مش بطول العمر، الغنى والفقر بيجي من اهمية وقتك انك تستعمله غلط او انك تستعمله صح وتفيد بيه نفسك. كان معاكم الخميس من راديو VO، استنوني في ملخصات تانية كتير ان شاء الله، والسلام عليكم.